الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل ما يتعلق بقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وتكلمنا عن قضية التعدد بوجه الاختصار، وبينا أن الصواب فيها هو أن الأصل في النكاح التعدد، وأن الشبهات التي تثار حول هذا الأمر هي أوهن من بيت العنكبوت، ولكن الشرع المطهر الذي جعل الأصل في النكاح التعدد جعله بشروط وضوابط شأنه شأن أي تكليف شرعي، كما كلفنا بالحج عند الاستطاعة وبالصوم عند القدرة، كذلك كلفنا بتعدد الزوجات عند الاستطاعة والقدرة. ولا يجوز لإنسان أن يقدم على تكليف معين له شروط وأركان ولم يستوف شروطه وأركانه، فهذا لا يحل له ولا يجوز. وبناء على ذلك، إن استطعت بضوابطه وشروطه فاستعن بالله، وإلا فالله عز وجل قال: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. بعد ذلك تكلمنا عما يسمى بالشروط في النكاح وشروط النكاح، وقلنا أن ضابط شروط النكاح ما هو شيخ طارق؟ طيب شيخ سالم، ضابط شروط النكاح تفضل. تفضل أحسن. ضابط شروط النكاح من وضع الشارع، الشارع جعل للنكاح شروط. طب الشروط في النكاح يا أبا أحمد؟ من وضع أطراف العقد. أنا بدأت أنا أتفق مع زوجي ابنتي شروط كيت وكيت وكيت وكيت، وقلنا أن شروط في النكاح إذا خالف شرط منها قاعدة أو نصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. قلنا بعد ذلك إتماما للفائدة: سنملي عليكم ما يتعلق بتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك: إن للرسالة ضرورات للتبليغ. العنوان: تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إن للرسالة ضرورات للتبليغ، ضرورات للتبليغ كالأمانة والصدق وغيرها. ومنها تعدد الزوجات. فلا يتم البلاغ الكامل للرسالة في دقائقها وتفاصيلها إلا بتعدد الزوجات. بعنوان تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد: إن للرسالة ضرورات للتبليغ كالأمانة والصدق وغيرها، ومنها تعدد الزوجات. فلا يتم البلاغ الكامل للرسالة في دقائقها وتفاصيلها إلا بتعدد الزوجات. ولذلك كلف الله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأعانه عليه ومكنه. وهذا الموضوع له ثلاثة محاور. المحور الأول العلاقة بين تعدد الزوجات وتاريخ الرسالة ونزولها وتحركها، وهذا الموضوع له ثلاثة محاور. المحور الأول العلاقة بين تعدد الزوجات وتاريخ الرسالة ونزولها وتحركها. المحور الثاني حظ بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حظ أو نصيب بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما يوجد في بيوت المعددين. المحور الثالث حظ بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما يوجد في بيوت المعددين. هو الهدف كله ايه؟ مش رد. علشان كده دايما عندما تتكلم عن الشريعة وعن الإسلام وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إياك أن تتكلم من منطلق المدافع، إياك، لا تكلم من منطلق صاحب الحق الذي يعرض حقه، قبله من قبله ورفضه من رفضه. أما أن أتكلم أنا ودافع، لا أقبل منك التهم ابتداء أيا كنت. كون أنك تريد أن تتهم خطأ عندك، لا اسمع الحق. ودي مهمة حتى لا يتولد فينا الشعور بالإنهزامية من الداخل. هذا هو ديننا بكتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع علماء الأمة، يعرض على من يريد، قبله لنفسه، لا يعود بنفع على الله عز وجل، رفضه لا يضر إلا نفسه، عدا ذلك مرفوض. الأمر الثالث حول العلاقة بين تعدد الزوجات وبين البلاغ للرسالة. حول العلاقة بين تعدد الزوجات وبين البلاغ للرسالة. أولا العلاقة بين تعدد الزوجات وتاريخ الرسالة. أول السطر: بالنظر والتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أنه من الميلاد حتى 25 سنة كان عزبا، وكان أحسن الناس خلقا وأطيبهم سيرة. حتى 25 سنة كان عزبا، وكان أحسن الناس خلقا وأطيبهم سيرة. ولما خرج للتجارة مع خديجة، أي في مالها، ومعهم غلامها ميسرة. ورأى منه ما رأى، وأخبر خديجة فرغبت به زوجا. ورأى منهم من رأى ميسرة فأخبر خديجة فرغبت به زوجا. فرغبت به يعني أردته زوجا. وتزوجها وعمره 25 سنة. وكان عندها من العمر 40 سنة. وكانت متزوجة من قبله برجلين. في هنا ملحوظة، بعض الناس يتأفف خاصة إن كان عزبا لم يتزوج، يتأفف من أن يتزوج امرأة سبق لها الزواج، وهذا خطأ. وممكن يتأفف من أن يتزوج ممن هي أكبر منه سنا، وهذا أيضا خطأ. فنبينا صلى الله عليه وسلم لنا فيه الأسوة في كل شيء إلا ما استثناه الدليل. كذلك البعض مما يريد أن يعدد يصر أن تكون بكرا. طيب، هل أن هذا الإصرار منك كان من غيرك؟ من للأرامل ومن للمطلقات ظلما؟ من له؟ يبقى هذا مسلك غير مرضي. ولكن كلما أكرمكم الله ابتغى العبد بفعله وجه الله وفقه الله. ودايما كما قال الحكماء، صحة الطريق تؤدي حتما إلى صحة النتيجة. صحة الطريق حتما تؤدي إلى صحة النتيجة. طيب، سأصف لك رسما عندي أرجو أن تنقله عندك. خط بالعرض من أول الورقة إلى آخرها. لا مش كده يا سالم، خلي الورقة كما هي وخط. أيوة كده، خط بعرض الورقة، خط كويس. أول الخط من على اليمين، أول الخط من على اليمين، ضع نقطة صفر، نقطة صفر، نقطة صفر يعني بداية الصفر يعني. بعد ذلك ضع على هذا الخط المستقيم خطوط عمودية، 7 خطوط بمسافات متساوية. أول تاني يعني الخط عندنا هوش حالة، هنضع عليه خطوط رأسية، عليه 7 خطوط بمسافات متساوية. لا ها؟ لا، بمسافات متساوية كذا ما طرأ لك يعني. الخط أرض نصه وفوق خطوط رأسية. ها ماشي يا أخوانا كده؟ طيب، الخط الأولاني اللي فوق سنضع عليه أعمار النبي صلى الله عليه وسلم. الخط الأول 25، الخط الثاني 40، الثالث 50، الرابع 53، الخامس الهجرة، السادس 7 من الهجرة، السادس 7، الأخير 63. كتبت يا شيخ مليني كده، الخط الأولين عليه ايه؟ ها ايوه ها السابع الايه 63، السادس عليه 7 من الهجرة، الخط الأخير بقى 63. مظبوط كده؟ طيب يبقى هنا ايه بداية مولد النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفر كويس. ظل صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى 25 سنة عزب كما قلنا من أحسن الناس خلقا وأطيبهم سيرة صلى الله عليه وسلم. عند 25 سنة تزوج بمن؟ بخديجة. اكتب تحت الخط الرأسي 40 سنة عمر خديجة تحت 25 40 سنة عمر خديجة مظبوط. طب لما عمره 40 كان عمرها كم؟ 55 مظبوط. عمره صلى الله عليه وسلم 25 أسفل منها عمرها هي كان كم؟ 40. طيب عمره 40 كان عمرها كم؟ كويس. عمره 50 كان عمرها كم؟ 65 مظبوط كده. اكتب ماتت خديجة 65 ماتت خديجة عند 65 مضبوط يا أخوانا كده. بعد ذلك عمره 53 نعم نعم فين 15 مع 55 كم فين الولد ابنك فين ابن صغير فين اقول له لا اقول له ابن 25 زائد 15 كم ها لا هي مش 55 هي 50 نذكر الله خير. بعد ذلك 53 مظبوط. اكتب أسفل منها سودة بنت زمعة وعائشة. بعد ذلك الهجرة مظبوط. 7 من الهجرة أسفل منها بداية التعدد. بداية التعدد نعم سيأتي ذكرهم إن شاء الله ماشي. طيب اكتب عندك وكان عندها من العمر 40 سنة معايا أخوانا كده. وكانت متزوجة من قبله برجلين مضبوط ها الرسم خلاص كده. اكتب ورزقه الله تعالى منها الولد ورزقه الله تعالى منها الولد. احنا بنكمل هو الرسم ده عارض في وسط الكتاب. بنكمل بقى الكتاب اللي هي قلنا ايه وكانت متزوجة من قبله برجلين مضبوط كده. ورزقه الله منها الولد القاسم شرط عبد الله ورقية ام كلثوم القاسم عبد الله رقية أم كلثوم زينب فاطمة نعم. ده مش ترتيب السن معايا أخي الفضل أنا أملي فقط. ماتت خديجة بعد الرسالة 10 سنين خديجة بعد الرسالة 10 سنين فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة بسودة بنت زمعة وظلت معه حتى الهجرة. ثم هاجر ارجع بقى للرسم تاني كده. يبقى 53 سودة بنت زمعة وعائشة كان بناء ولا عقد؟ عقد بس معايا؟ اكتبها ملحوظة عندك كما تحب نعم. يقول نعم اي نعم هي. لا مش بعد خديجة مباشرة بعد أي نعم، لا ده قبل الهجرة بقليل، زواجه بسودة قبل الهجرة بقليل. متبال اكتب عندك. ثم هاجر وبنى بعائشة. لا كان بناء ابنائه. ثم هاجر وبنى بعائشة. ايه معنى بنى بعائشة يا ابو عمر؟ ما حرزك الله خير عشان بس اتعلم انا. اياك ان يعني يدور في خرجاتك ان انا بسأل كده اعتباطا، لا والله، ولكن اعلم ان في الفاظ تخفى على البعض ويستحي ان يسأل، فبزقها في ابو عمر مقدور عليه. ماشي يا مشايخ، خدوا بالكم يعني. ثم هاجر وبنى بعائشة، ثم وهبت سودة ليلتها إلى عائشة. اكتب عندك. ويلاحظ مما سبق الآتي. زوجة واحدة وهي خديجة، ثم ماتت فأبدلها بواحدة وهي سودة. ثم تزوج بعائشة فتنازلت سودة عن ليلتها. ودي الأم هي خديجة، ماتت تزوج إيه؟ سودة. ثم تزوج بعائشة فتنازلت سودة عن ليلتها لعائشة. ثم بدأت التشريعات في النزول، فكان التكليف بالتعدد. ثم بدأت التشريعات في النزول، فكان التكليف بالتعدد. ثم بدأت التشريعات في النزول، فكان التكليف بالتعدد. المبحث طويل، نريد أن نفرغ منه أكرمكم الله. ثانيا، المحور الثاني، حظ بيت النبي صلى الله عليه وسلم من سمات بيوت المعددين. حظ بيت النبي صلى الله عليه وسلم من سمات بيوت المعددين. أول السطر، لبيوت المعددين سمات معينة تختلف عن بيوت غير المعددين. لبيوت المعددين سمات معينة تختلف عن بيوت غير المعددين. أولا، كثرة الطعام التي تعين الرجل على إتيان نسائه وعفتهن. كثرة الطعام التي تعين على إتيان نسائه وعفتهن، التي تعين الرجل على إتيان نسائه وعفتهن. ما هو الكلام ده مش في دماغكم، يخصكم في ايه؟ طيب اكتبوا بس يا محمد يا ولد. هو ده احمد عوض فين؟ هنا. لا تتجوز قبل بنت تتجوز ولا يهمك. وانت يا محمد بلغوا الولاد مأمون والولاد الرابع برضو اي واحد يتجوز يتجوز تركم كلام واضح ازاي ها من دور مرطة اكتب عندك نعم وتيان نسائيه وعفتهن اي نعم فنجد ان حظ بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السمة فنجد ان حظ بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السمة يكاد ان يكون معدوما اي سمة يقصد قصد الطعام بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السمة يكاد ان يكون معدوما ومن الأدلة التي تدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع فقال صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار نعم قال والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فلما رأته أي رأت من صلى الله عليه وسلم قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان أي زوجه قالت ذهب يستعذب لنا الماء ذهب يستعذب لنا الماء يستعذب أي يطلب لنا ماء للشرب إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ثم قال الأنصاري الحمد لله ما أجد اليوم أكرم أضيافا مني ما أجد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب فجاءهم بعذق بعذق يعني بلغة بتاعتنا صباطة فيه بصر وتمر ورطب بصر نوع من أنواع البلح بالسين، بسر وتمر ورطب. فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية. ما معنى المدية؟ فأخذ المدية يعني يروح يعمل ايه؟ هيذبح، مش يذبح بقى فرخة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، إياك والحلوب. طب هب أنه لا يوجد إلا الحلوب، يذبح. إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، فلما شبعوا ورووا أي شربوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. والذي نفسي ثم قال أبو بكر وعمر والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. حتى أصابكم هذا النعيم. الشاهد من الحديث إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من شدة الإيه؟ شدة الجوع. اكتب عندك. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من شدة الجوع، وإحنا قلنا من سمات بيوت المعددين إيه؟ كثرة الطعام والشراب والحلويات والفاكهة، واخد بالك، حتى يتسنى له إتيان نسائه ويعفهن. معايا؟ طيب. في الصحيحين من حديث عائشة قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا آل محمد لنمكث شهرا. ما نستوقد بنار. ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. إلا التمر والماء. وفي رواية إن كنا لنجلس الهلال والهلال والهلال. وفي رواية إن كنا نمكث الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة بشهرين. ما يوقد في بيوتنا نار إن هو إلا التمر والماء. أهل في شهرين. ما يوقد في بيوتنا نار إن هو إلا التمر والماء. وفي رواية عند مسلم من حديث عائشة قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند مسلم من حديث عائشة قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. كم رجب؟ 9. وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم أيضا وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم أيضا يقول لأهلي هل عندكم من طعام؟ فيقول لا. فيقول إني صائم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القائل الرجل فقال إني مجهود إني مجهود افتح قوس أي أصابني الجهد والمشقة والحاجة أي أصابني الجهد والمشقة والحاجة وسوء العيش والجوع وسوء العيش والجوع افتح قوس فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك أنت متخيل اللفظ يا أخوانا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا إيه ما فقط يعني كسرة من خبز مش موجودة تمرة مش موجودة فقال صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة رحمه الله نعم من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل وأريه أن نأكل قال فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال غدا على النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبحوا. نعم. غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما، قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اكتب عندك ملحوظة: وفي الحديث دلالة على ثبوت صفة العجب لله على باب ليس كمثله شيء. وفي الحديث دلالة على ثبوت صفة العجب لله على باب ليس كمثله شيء. واضح يا اخوانا كده المحور الاولاني؟ دلالة على ثبوت صفة العجب لله على باب ليس كمثله شيء. يبقى السمة الأولى يا إخواننا لبيوت المعددين كثرة الطعام التي تعين الرجل على إتيان نسائه وعفتهن. اكتب عندك السمة الثانية اللي هي في بيوت من المعددين. السمة الثانية كثرة النوم في الفراش مع الزوجات. كثرة النوم في الفراش مع الزوجات. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا ما ينام، فروى الترمذي عن أم سلمة قالت: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من صوف خشن، نثنيه ثنيتين فينام عليه. من صوف خشن نثنيه ثنيتين فينام عليه. فقلت: من القائلة؟ أم سلمة رضي الله عنها. فقلت: لو ثنيته أربعا لكان أطوأ للنبي صلى الله عليه وسلم. لو ثنيته ثنيتي أربع لكان أطوأ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فثنيته أربعا، فلما استيقظ قال: ما فعلتم بفراشي؟ ما فعلتم بفراشي؟ قالوا: كما هو، غير أننا ثنيناه أربع ثنيات. نعم، غير أننا ثنيناه أربع ثنيات. فقال صلى الله عليه وسلم: أعيدوه كما كان، أعيدوه كما كان، منعتني وطاءته من قيام الليل، منعتني وطاءته من قيام الليل. وطاءته، واو طاء ألف همزة على السطر تاء هاء، وطاءته من قيام الليل. واضح الاستدلال؟ اكتب عندك. وروى الحاكم بسند صحيح من حديث أنس قال، روى الحاكم بسند صحيح من حديث أنس قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلما أصبح قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثر الوجع عليك لبين، قال إني على ما ترون بحمد الله، إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال، قد قرأت السبع الطوال. إذا انتهى الحديث افتح قوس، وهي البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال والتوبة. لذلك بيعدوا صورة واحدة يعني 11 جزء وشوي، مظبوط؟ إنما السبيل أول الصف. وروى ابن حبان بسند صحيح عن عطاء قال دخلت أنا وعبد الله ابن عمير، دخلت أنا وعبد الله ابن عمير على عائشة فقال عبد الله حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله. حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت وقالت. كل ده احنا بندلل عليه اخوانا على ان من سمات بيوت المعددين كثرة الايه، ها؟ كثرة النوم اللي هو في الفراش مع الزوجات، وهذا امر اباحه الله. طب بننظر بقى الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم او الى حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلتها أزواجه. قالت قام ليلة من الليالي وقال يا عائشة ضاريني أتعبد لربي. قام ليلة من الليالي وقال يا عائشة ضاريني أتعبد لربي. قالت والله إني لأحب قربك. إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام فتطهر، فقام فتطهر ثم قام يصلي. ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره. ثم بكى حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذن لصلاة الفجر. فلما رآه يبكي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر. لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر. افتح قوس. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. نعم. أي نعم تفسيرها وفي معانيها. السمة الثالثة الموجودة في بيوت المعددين قلة الأسفار حتى لا يترك البيت. قلة الأسفار حتى لا يترك البيت. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الأسفار للغزوات، فعلى سبيل المثال خرج لفتح مكة في رمضان، خرج لفتح مكة في رمضان في العام الثامن من الهجرة، ومنها إلى حنين، ثم الجعرانة، ثم مكة للاعتمار، ثم المدينة، فلم يرجع إلا في أوائل ذي الحجة. وهذه صفرة من السفرات، السمة الرابعة لبيوت المعددين قلة الأضياف الذين يبيتون حتى يتفرغ لنسائه. قلة الأضياف الذين يبيتون حتى يتفرغ لنسائه. يتفرغ لنسائه. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الأضياف، كان كثير الأضياف من محارم زوجاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الأضياف من محارم زوجاته، عن عمد لينقلوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في ليله. ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة. من حديث ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة فاضطجعت في عرض الوسادة. في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. فنام صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، حتى انتصف الليل أو قبله أو بعده، ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه. يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. بيديه ثم قرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام يصلي. ثم قام يصلي. أول السطر: فلما كلفه عز وجل بتعدد الزوجات فلما كلفه بتعدد الزوجات أعانه ومكنه من ذلك. أعانه ومكنه من ذلك. فروى البخاري من حديث أنس أعانه ومكنه. فروى البخاري من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه، يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار، وهن إحدى عشرة، وهن إحدى عشرة. قال قتادة: فقلت لأنس: أو كان يطيق؟ قال أنس: كنا نتحدث أنه أعطي، كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، وفي رواية قوة 40. أي نعم، كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 وفي رواية قوة 40 في البطش والجماع، في البطش والجماع. المحور الثالث: علاقة تعدد الزوجات بالبلاغ والرسالة. علاقة تعدد الزوجات بالبلاغ والرسالة. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى قبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي الظهر إن شاء الله، استعدوا له ونواصل ما نحن عليه بعد الصلاة بإذن الله عز وجل.